بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.